إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم منى رمضان. مستمعينا كل عام وأنتم بخير، ومصرنا الحبيبة بألف خير. مستمعينا، مصر أصل الحكاية والبداية، مصر صنعة المجد والخلود، مصر هي حضارة العالم ورمز التاريخ. ودائما نمضي وتمضي بنا الحياة في ليالي مصر المحروسة. بكم مستمعينا، ونلتقي معكم في لقاءات متنوعة، أفكار، رؤى، كلمات، معاني وأغنيات، كل هذا في ليالي مصر المحروسة. يسعدنا أن نلتقي معكم في هذه السهرة مع الفنانة المطربة الناشئة ياسمينة. أهلا وسهلا بسيادتك معنا. أهلا وسهلا. ودائما ليكون لنا مع كل نبضة قلب لقاء، ومع كل لحن عناق، مهما تباعدت العناوين وفرقتنا المسافات، سيجمعنا موعد بين سحابات الكلمات، فنركز تحت أمطار حروف العشق ونغمات الأشواق، وسنبقى على قيد الحب نحيا، وعلى عهد اللقاء نعيش. مرحبا رمضان، مرحبا بانفرادك بكل ما هو خير، عسى أن يكون بك خيرا كثيرا لنا ولمصرنا الحبيبة. المطربة الفنانة الناشئة ياسمينة، برحب بك وكل عام وأنت بخير، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا كلنا يا رب. الفنانة المطربة ياسمينة، ليالي مصر المحروسة، كيف تعيش هذه الأجواء مع الفن والطرب والموسيقى؟ يعني ده من وأنا صغيرة، يعني حب الموسيقى وحب الغناء، بدأت إن أنا أدندن وأغني مع نفسي. مين أقرب المطربين لقلبك وبتحب تغني لهم بعض الأغاني؟ أقرب المطربين لقلبي وردة الله يرحمها، مطربة وردة الجزائرية، وكوكب الشرق ست أم كلثوم الله يرحمها. يعني أنا بحب ميالة للقديم أكتر. في ليالي مصر المحروسة ورمضان وانتي بتغني أغنية مع نفسك، نسمع منك إيه؟ ليالينا ليالينا وتاهت بينا لالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي عالمينا، مشينا ودينا من غير أهالينا، ولا حد بيسأل فينا، وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة، والله وجينا ناس قبلينا. ليالينا ليالينا وتعبت بينا ليالينا. الفنانة المطربة الناشئة ياسمينة، الفن والموسيقى سلاح قوي وفعال يجب استغلاله بالشكل الأمثل في غرس القيم الجمالية لكي نشعر بجمال ليالي مصر المحروسة ورمضان وأجواء رمضان. لابد من اختيار أغنيات معينة، كيف يتم اختيار الأغنية من وجهة نظر سيادة؟ بتختار الأغنية اللي تغنيها أو اللي بتحبيها لكي نظهر جمال مصر وليالي مصر المحروسة إزاي؟ أغنية يكون لها معاني، حاجة يكون لها معنى. معنى أيوة. هل هناك معاني بتختاريها لكي ترسليها للناس من خلال الأغنيات؟ يعني أنا بختار الأغاني اللي حاسة إن هي ماشية معي، أنا ماشية على صوتي أنا حساها طبعا، لأن طبعا الغنى ده إحساس، من قبل أي حاجة لازم يكون إحساس داخلي من جوه، فطول ما أنا حاسة الأغنية بتطلع بشكل كويس. بعض الأغنيات اللي بتحسيها بتشعري بها لكي ترسلي منها قيم جمالية للمجتمع، أغنية عبارة عن إيه؟ قريبة القلب جدا. أنا بحب أسمع للناس القديمة، ميالة للطرب القديم، وطبعا الجديد ده زي شيرين عبد الوهاب وأصالة وتامر عاشور والناس دي برضو أنا ميالة ليهم برضو. هل هناك قيم وهدف معين تودي أن ترسليه للمجتمع وللناس من خلال أغنياتك؟ حابة أن الناس تشعر بالأغاني، تحس بيها، يسمعوها، فهموا المعنى بتاع الأغنية، لأن الغنى ده ليه معنى كبير قوي. لو طلبت منك تختاري معنى معين من هذه المعاني، الحب، القبول الآخر، مساعدة الجيران، حب الوطن، حب الإنسان، حب المرأة، النجاح والتفوق، وترسلي لنا أغنية من خلال هذه المعاني، اختاري لي معنى وغني لي أغنية على أساسه. شيرين عبد الوهاب قالت مشربتش مني لها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها، ولا لك صورة على الرملة كانت عشقت في مواني، دور جواك تلقايا هي الضحكة وهي القاها، عشرة بلدي بتبقى نسيانها قلب الموس سهل، يمكن ناسل انك فيها، مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها الف الدنيا مفيش بعديها. ونحن من هنا نرسل رسالة حب وسلام للوطن مصر، ونسعد بضيافة الفنانة الناشئة المصرية ياسمينة. ياسمينة، الإبداع دايما بيسهم في تقدم الفن. أكيد. والفن أيضا إذا احترفنا الفن أو بعض الفنون الأخرى نؤدي إلى الإبداع، ودايما الإبداع بيجمعنا في رمضان وفي ليالي مصر المحروسة. كيف للإنسان أن يكون مبدع في مجاله أو مبدع في مجال الفن لكي توصلي إلى درجة احترافية تكون مطربة كبيرة جدا في مجال الفن والغناء؟ عليك بعض المقومات وعليك بعض طبعاً. الأساسيات أكيد. بتدرب أنا في مكان مشهور في اسكندرية، لازم طالما خدت الخطوة دي خلاص لازم أعرف طبقاتي ومقاماتي، لابد من التدريب. أكيد طبعا، واختيار الكلمات أكيد. واختيار المعنى والهدف أكيد. مصر سرية جدا من الناحية الفنية ولها تراث ضخم من الموسيقى، كلمينا عن الرواد اللي انت بتنهجي نهجهم أو بتمشي على خطاهم أو مثلك الأعلى في الفن والغناء من الفنانين المصريين أيام زمن الفن الجميل. محمد عبد الوهاب. لماذا؟ بحبه، موسيقى بتاعته رايقة، أغنية كويسة. هو مثلك الأعلى. مثلي الأعلى. أيوة. حبيبي العين قلبك فين مداني، يا حبيبي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين. الفنانة المطربة الناشئة المصرية ياسمينة، الموسيقى السريعة أصبحت تسيطر على الواقع، كيف تمكنت من الاحتفاظ بأيام الزمن الفن الجميل وإن أنت بتسير على خطى الأصالة الموسيقية المصرية في الفن والغناء؟ الفضل كله طبعا يرجع لوالدي، هو اللي خلاني أحب الأغاني القديمة، أسمع الطرب القديم، هو قال لي اسمعيها وفهميها، لما فهمت الأغنية وحسيتها بدأت إن أنا أحبها وبدأت أحب الطرب القديم أكتر طبعا من الجديد بكتير، لأن ليه معاني كتير قوي. يعني والدك غرس فيكي الأصالة المصرية والفن الجميل وأيام الزمن الفن الجميل، وانتي بتسير على هذه الخطى حتى الآن. الفنانة المطربة ياسمينة، الموسيقى الحديثة والأغنيات الحديثة اللي بنراها دلوقتي ماذا عنها بالنسبة لك؟ اشتركت في مهرجانات وملتقيات ومؤتمرات وغنيتي فيها؟ طبعا غنيت في أو حفلات؟ غنيت في حفلة التخرج بتاعتي، صحابي كانوا مثلا صاحبتي عاملة عيد ميلادها خطوبة كده كنت بروح وغني في حفلة التخرج بتاعتك. غنيتي أغنية نسمعها. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا، بعد العمر ده كله معاه فتنا وقال راجع ولا جاش. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فتنا وقال راجع ولا جاش. وهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. اللي في حبه ضيع قلبي ورحت بلاش، حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. اللي في حبه ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت بلاش. شفته ازاي في قلوب خيلي، شفته ازاي ما فيهمش حنين، شفته ازاي في قلوب خيلي، شفته ازاي ما فيهمش حنين. ولا الأسوأ الفنانة المصرية الناشئة ياسمينة، أمنياتك على الصعيد الفني مستقبلا، خطتك المستقبلية لأغانيك ومشوارك الفني هي إيه؟ أتمنى أن أنا صوتي يوصل للناس، أتمنى أن أنا أبقى حاجة كبيرة إن شاء الله في المستقبل، أتمنى أن أنا أغني قدام ناس كبيرة يسمعوني بإحساسهم وقلوبهم، أتمنى حاجات كتير قوي قدام إن شاء الله قريب. يومك الرمضاني في ليالي مصر المحروسة وأنت تتجولي في شوارع القاهرة وبتغني أغنية حسين الجسمي، هتقول ايه؟ رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأغاني يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طولة ودمنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة. زلنا معكم مستمعينا في ليالي مصر المحروسة في رمضان، وضيفة هذا اللقاء الفنانة المصرية المطربة الناشئة ياسمينة. ياسمينة، وانتي بتتجولي في ليالي مصر المحروسة، كلمينا عن المظاهر الإيجابية اللي بتلفت نظرك أو الجمال اللي بتشوفيه في ليالي مصر المحروسة. أنا أول نشأت تعلمت في اسكندرية، بحر اسكندرية هو اللي خلاني بقيت في المكان اللي أنا فيه دلوقتي ده. يعني بقيت حابة الغنى، حابة أن أنا أغني أوصل صوتي، مجرد أنا بس ببص للبحر بيلفت نظري لكل حاجة. وطبعا غير البحر أماكن تانية كتير، والقاهرة هنا طبعا أماكن كتير. يعني أنا بحب أتجول جدا، بحب أنزل وأتمشى. يعني أنت عاشقة للبحر جدا وللجمال جدا. يعني كلمينا عن بعض المظاهر الإيجابية الجميلة اللي بتلفت نظر ياسمينة وهي بتتجول في ليالي مصر المحر. العلاقات الإنسانية اللي بين المصريين بعضهم البعض، هل الحضارة اللي منذ 7000 سنة، هل النيل ونهر النيل، الطقوس الجميلة، يعني ماذا بالتحديد؟ حب نمشي بالليل، يعني بالليل بيبقى الجو بيبقى أحلى، النور في الشوارع، الناس روحهم حلو مع بعض. لو هتعبري على هذا الجمال وهذا الإبداع في ليالي مصر المحروسة بأغنية. يا بلادي يا أحلى البلاد، يا بلادي فداك أنا والولاد، يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شفش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد، والعزم اتولد ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع مويل في ليالي القمر، أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ولا شاف إسرار في عيون البشر، وأبدا مصر هي البلد الذي تغنى بها كثير من الشعراء والكتاب، وتغنى لها أيضا الكثير من الفنانين والمطربين، ودائما هي أم الدنيا والحضارة والعراقة. إنها أرض العز، قاهرة المعز، بلاد العلم والثقافة والفنون. ما زلنا معكم في ليالي مصر المحروسة في رمضان مع الفنانة والمطربة الناشئة المصرية ياسمينة. متى ياسمينة تقولي لرمضان بعض الأغنيات؟ احنا في شهر رمضان فلازم تغني لرمضان وبعض الكلمات ايضا. تقول ايه؟ اهوجه يا ولد، هيصوا يا ولد، اهوجه يا ولد، زقطتوا يا ولد، بكل عام ويانا معاد، وعمره ما بيخلفش معاد، بكل عام ويانا معاد، وعمره ما بيخلفش معاد، اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد، يومك الرمضاني بتعملي ايه؟ بتتدربي على بعض الاغنيات؟ اه طبعا اكيد بتدرب طول ما انا يعني قاعده في البيت كده، وبالذات لما اكون في المطبخ. وانت في المطبخ بتطبخي؟ اه بعض غني. ما هي الاكلات اللي بتجديها في الطبخ؟ المحشي. المحشي. المحشي. طب وانت في المعب تعملي المحشي في رمضان، بتدندني في اغنيه، هي ايه الاغنيه دي؟ بغني. بصي وانا اصلا ببقى مياله للحزين اكتر، الاغاني الحزينه اكتر، لان هي بتظهر صوتي يعني. فاكيد بدندن بقى الورده فايزه نستمع. اقول لك طيب حاجه لشاديه؟ قولي حاجه لشاديه. قولي يا حبيبي العمر احكي لي، عايز اسمع منك مواويلي، جربت شو ايه رايك فيه، وقدرت ازاي تسهر لالي، وسالت ليل وكتير حياتي، الكل لقيتهم زي حالاتي، لو قلنا في البعض ارتحنا، يبقى بنضحك على روحنا، يبقى بنضحك على روحنا. هل ممكن يكون الأغنية باسم ياسمينة يوما ما مستقبلا؟ إن شاء الله أتمنى، يعني ده حاجة أمنية من نفسي أعملها يعني إن شاء الله. يعني تكون في لكي أغاني خاصة بيكي زي أغاني شادية ووردة؟ أكيد. شكل الأغنية هيكون إيه؟ يعني تخيليه معايا، ودائما الخيال بيكون أبلغ وأكيد أبدع من الواقع. أكيد. طيب نتخيل الأغنية سويا ياسمين. هتبقى حاجة عن الفراق. الفراق ليه؟ جد وتيتا مأثروا فيا جامد، ففي أغنيتين كنت بسمعهم، مطربة شيرين عبد الوهاب أبدعت في الأغنية كده يا قلبي، والتانية أغنية أنا مش قادرة أصدق لسه إن أنت سايبني. لو هنستمع جزء كده كده يا قلبي، يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا كده كده، هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، كنت روح لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت إنك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة وروح، مع السلامة يا حبيبي وفمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي كان، عمري ما انسى مهما طال بي الموهبة المصرية ياسمينة. الجد والجدة والفراق، ماذا تتذكري عنهم في شهر رمضان وماذا تقولي لهم؟ الله يرحمهم، هم في مكان أحسن دلوقتي أكيد، كان دايما مجمعين في رمضان وفي ليالي رمضان، جده دايما كان يحب يسمع صوتي قوي، وتيتا الله يرحمها كانت حنينة برضو عليا، فأكيد ليهم تأثير. الجد والجدة للوالد؟ لا الوالدة. الوالدة الوالدة الوالد أنا ما شفتش جده وتيتا يعني. رمضان والذكريات، وأكتر موقف أنت فاكراه من رمضان زمان؟ كنت مع صحابي يعني، وكنا خارجين نفطر، وطبعا احنا ما بنتلمش، كل واحدة دلوقتي اتجوزت، كل واحدة بقى ليها بيتها، فما بقيناش عارفين ان احنا نتلم زي الأول مع بعض وكده، فبزعل قوي ان احنا ما بقيناش نعرف نتلم مع بعض. طبعا الذكريات دي بقعد افتكرها، وطبعا ذكريات الثانوي بتاعتي. متى تقولي احب رمضان وحبي له يبدا من موسيقى لفظه الذي يحمل في جرس حروفه ومدها طمانينه وسكينه؟ بتقولك الكلام ده امتى؟ في التراويح. متى تقولي عيشي حياتك كطفلة؟ تشتاق دوما لرؤية شمس النهار. دايما أقول أعيش حياتي زي الطفلة، لأن ما حدش واخد منها حاجة. عيش حياتك زي الأصل. ومتى تعيشي بعقل أنثى ناضجة؟ لما أبدأ لما يظهر قدامي موقف يخليني فعلا أنا لازم أبقى ناضجة قدام الموقف ده، لازم أبقى تحكم عقلك طبعا. ومتى تعيشي بمشاعر قلب فتاة لا تسمح يوما للأرقام أن تجعل هذه الفتاة أن تنكسر؟ يعني السنين لا تعيرها أي اهتمام. آه طبعا، لأن لو أعرتها اهتمام كل ده هيجي علي أنا، هيأثر على نفسيتي وهيأثر على حالتي، مش هعرف أغني، مش هعرف أدي الحاجة اللي أنا بحبها. فطبعا لا، ما ينفعش لن أكون رمزا للانكسار. ده كان كتاب قريب. لن أكون رمزا للانكسار. تتمسكي بأصول الفنون التي تستطيع أن تبني في الإنسان وتبني في الوطن وتبني في كل شيء جميل، لأن لابد أن نحيا بالفنون وبالكلمات وبالأغنيات رغم كل التحديات. أكيد. الفنانة ياسمينة المطربة المصرية الناشئة، وراء كل نافذة حياة ولكل حياة قصة، قصة فتاة واجهت وتحدت وبدأت سلم العمل حتى وصلت إلى النجاح. قصة ياسمينة تلخصيها في كلمات؟ لا طبعا، مريت بحاجات كتير. لو كلمتين عن تجربة ياسمين الحياتية تقولي ايه؟ استمري. سأستمر. سأستمر بلا كلل ولا ملل. رمضان معاني إنسانية، معاني للخير والمساعدات والمبادرات. أهم معنى إنساني تحب تشوفيه يتأصل في الشعب المصري؟ قبول الآخر، التراحم، المساعدة، الكرم. آه طبعا، أنا نفسي بنزل سيدة زينب، وأنا بحب الناس اللي بتعمل أعمال خير جدا. بتساعدي يعني في عمل الخير؟ آه طبعا، ربنا يكرمنا جميعا. لكل فتاة لديها حلم في أي مجال، إذا كان في الطرب أو الموسيقى أو الغناء أو مجال في الهندسة، في الطب، في الفيزياء، ماذا تقولي لها؟ اجري وراء حلمك ومستقبلك. طالما الحلم ده أنت شايفة نفسك فيه وواثقة أن أنت هتبقي كده، أنت هتبقي كده فعلا. أهم حاجة الثقة في النفس. متى قلت لنفسك عودي نفسك على الفرح حتى يعتاد هو عليك؟ ومتى قلت لنفسك افرحي بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل؟ دايما بحمد ربنا وأقول أكيد هيجي الأحسن، الحمد لله العوض بتاع ربنا أحسن. لو أغنية في هذا السياق تغني لنا إيه؟ شيرين عبد الوهاب. نستمع يا ياسمين. لسه في الأيام أمل مستنينه، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه، طول ما لسه في ناس بنتدفى بحنانها، والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها، طول ما لسه في ناس بنتدفى بحنانها، والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها، وحكايات الحب لسه بنقرأ عنها، طول ما لسه الليل في عشاق سهرانينو سهرانينو. الموهبة المصرية الناشئة ياسمينة القضية الاجتماعية اللي بتشتغل عليها، أو مبادرة، لو في مبادرة بتتبنيها خلال شهر رمضان، هي المبادرة عبارة عن إيه؟ مساعدة أهل فلسطين. مساعدة أهل فلسطين، يعني ربنا يحرر فلسطين. أكيد هعمل مبادرة عن كده. المرأة المصرية والفتاة المصرية كيف تنظري لها؟ أفتخر طبعا بافتخار. بتفتخري طبعا بالمرأة المصرية؟ لماذا؟ طبعا قوية، تستحمل كتير. أرى في عينيك الإصرار والتحدي والقوة والوصول للهدف اللي بتتمنيه أو بتسعى إليه. ده بداية القوة بتاعت المرأة. ماما اكتسبتها من ماما، المرأة المصرية. المرأة المصرية. وماذا اكتسبتي من الوالد؟ بابايا طيبة القلب والحنان والشجاعة، إن أنا دايما أقف وأكمل وأجري ورا حلمي، وهم اللي بيساعدوني فعلا على كده إن أنا أجري ورا حلمي. الفنانة المطربة ياسمين، نعيش في وطن يلفه الأمن والسلام ويرتوي حبا وحنانا وفيه ألف عنوان والرحمة سمة وكيان. رؤيتك عن مصر والمصريين؟ أحسن ناس بجد، مفيش أحسن من مصر. تقولي لهم إيه في شهر رمضان وفي ليالي مصر المحروسة؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تعود عليكم الأيام بخير. المظاهر الإيجابية الجميلة أو الجمال اللي بتعرف في مصر وضحوه لنا ياسمين. الأهرامات، المعالم الأثرية بتاعتنا، البحر والنيل. الشماس الحلوة رفقا بالبشر يا بنت حواء، نزلت للبحر مدر نزل قلبي يحميها من الخطر، واحرسها يا ربي على الموج الحذر، يا حلوة انسحبي داعبها بالعطف ما تحمل القسوة. الجديد اللي طرأ على مصر وكل يوم في إنجاز جديد بيصنعه المصريون، طبعاً. كلميني عن الإنجازات اللي بتبهر العالم وبتبهر ياسمينة. سيادة الرئيس طبعا شال الناس من المنازل والبيوت المهدودة والعشوائيات ووديهم أماكن نظيفة، وساعدهم إن هم يعيشوا حياة طبيعية جدا بمية وأكل وشرب، وإن هم كويسة وأكل كويس. طبعا ده كله بيبهرني، كباري وبيسهل علينا إحنا بعد كده الطرق. المكان اللي تقدر ياسمينة تغني فيه ومحبب لقلبها جدا هو ايه؟ لو هتغني اغنية في مكان ما، اختار لنا هذا المكان في مصر المحروسة. مصر تمام. كورنيش المقطم. تحب تغني على كورنيش المقطم؟ لماذا؟ بحب ببقى قاعدة كده بشايفة كل حاجة قدامي، يعني بشايفة البلد كلها. فبسرح بقى، ده بعد البحر يعني. بتغني ايه على كورنيش المقطم؟ اي اغنيه تيجي في بالي، اي اغنيه بيطلبوها مني بقى بغنيها. بتغني وسط الناس ووسط الجمهور ساعات بيبقى في ناس قاعده وبتقعد تسمعني وما شاء الله يتكلموا معايا، وبيبقى في تفاعل. ياسمين، ليالي مصر المحروسه في رمضان والافطار والصيام والروحانيات وما الى ذلك، تقولي لكل فتاه ولكل امراه مصريه ماذا تقولي لها بخصوص ليالي مصر المحروسه ورمضان؟ هتوجهي لها كلمة تقولي لها ايه؟ احب اقول لها تستمتع باجواء رمضانية، ينزلوا يتمشوا يشموا هوا، مش فطار وقاعدة في البيت على طول، لا انزلي وخروجي وتفسحي مع صحابك مع زمايلك، ما تحرميش نفسك عشان بعد كده الحرمان ده هيجي بعد كده، فعيشي حياتك عيشي سنك. وانتي بتتجولي في ليالي مصر المحروسة في رمضان وبتغني على بلد المحبوب والديني، تقولها لمين وتقولها امتى؟ البلد اللي أنا نفسي أروحها السعودية للحج والعمرة. ومتى تقولي زيديني عشقا زيديني؟ لما طواف قدام البحر. ياسمين، أمنياتك المستقبلية على الصعيد الفني والصعيد الإنساني والصعيد أنت كفتاة؟ يعني أتمنى أن ربنا يكرمني وإن شاء الله أنجح في الخطوة اللي أنا واخداها دي، وإن شاء الله إن شاء الله بأمر الله هكون من حاجة في المستقبل بأمر الله طول ما أنا حاطة الأمل قصادي. لو هتوجهي كلمة شكر في شهر رمضان؟ والدي والدتي. تقول لهم إيه؟ شكرا لكم في حياتي، يعني شكرا بجد، يعني انتوا اللي مديني الشجاعه والطاقه والامل كل حاجه بيشجعوني. ولو يعني دلوقتي هنسمعك احنا اغنيه نهديها لياسمينه، تحب تسمعيني في ليالي مصر المحروس؟ لا دي حاجه على ذوقك انت. لو كل حب ياسمينة موهبة مصرية ناشئة، كلمة نهائية المستمعين في ليالي مصر المحروسة في رمضان تقولي لهم إيه؟ كل سنة وانتم طيبين، أتمنى يا رب كل واحد يتحقق حلمه أو كل واحد يحقق حلمه، وما تيأسوش واجروا ورا حلمكم لحد ما تحققوا، ما يبقاش حلم يبقى حقيقة. بهذه الكلمات مستمعينا نأتي إلى ختام ليالي مصر المحروسة مع الموهبة المصرية الناشئة ياسمينة، التي تؤكد أننا لابد أن نزرع في الأرض حقول السلام ونكسر من بذور الحب في قلب الحقول. سنصنع التنمية وسنصنع النجاح بالكلمة بالأغنية بالموسيقى بالكلمة الحلوة. وتحية حب وتقدير لكل فتاة مصرية مخلصة، وشكرا لجهود الدولة المصرية لتمكين كل السيدات والفتيات على كل المستويات والأصعدة، لأن المرأة شريك أساسي وعنصر فعال في بناء مصر الجديدة. وكل عام وكل فتاة وكل مصر بألف خير. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لضيفة ليالي مصر المحروسة في رمضان الموهبة المطربة الناشئة المصرية ياسمينة. شكرا وكل عام وأنت بخير ورمضان كريم. حبيبتك بخير رمضان كريم. ما زلنا معكم مستمعينا في ليالي مصر المحروسة على هواء البرنامج العام، وضيف اللقاء الشيخ أحمد مبروك يوسف، متخصص في القراءات القرآنية وعلوم القرآن. أهلا وسهلا بسيادتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أجواء مصر الساحرة من وجهة نظرك وبعين التخصص في علوم القرآن والقراءات القرآنية، كيف ترى أجواء مصر الساحرة؟ مصر مليئة دايما بأهل القرآن، ودايما حريص على سماع القرآن في لياليها الساهرة، وخاصة في شهر رمضان. خاصة في شهر رمضان القرآن بيدي سكينة وهدوء وطمأنينة وراحة وإيمان قوي جدا. نعم. لأي إنسان بيستمع إليه. نعم. هي قراءة القرآن في رمضان مفروض في أوقات معينة نقرأ القرآن؟ قراءة القرآن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون حريصين دايما على قراءة القرآن في كل وقت طبعا، ولكن بالأخص في شهر رمضان، لأنه هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، شهر شرف بنزول القرآن الكريم فيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوات من أجلي فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيقول الحبيب المصطفى: فيشفعان. هناك أوقات زي بعد صلاة الفجر مباشرة، أوقات السحر يتنزل فيها الله عز وجل نزولا يليق بكماله وجلاله إلى سمائه الدنيا، وينادي عبادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى مطلع الفجر. الأستاذ أحمد مبروك يوسف، متخصص في علوم القرآن والقراءات القرآنية، كيف كانت رحلتك مع علوم القرآن والقراءات القرآنية؟ ولماذا تخصصت هذا التخصص بالتحديد؟ من حب للقرآن الكريم، منذ الصغر حفظت القرآن الكريم كاملا، والتحقت بمعهد القراءات، معهد 8 سنوات متتالية، سنتين فيه ندرس علوم التجويد، وثلاثة سنوات ندرس فيهم القراءات العشر الصغرى، والثلاثة الأخرى ندرس القراءات العشر الكبرى. وبعدها انتقلت، وبعد هذه الدراسة تصبح قارئ قرآن بصوت رخيم وزي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد رفعت. نعم، لو يعني ده هدفك واتجاهك من التخصص. لو عنده الموهبة يسير في هذا المجال، أما لو ما عندوش الموهبة. أنت لديك الموهبة وتود أن تسير في هذا المجال، هي من ناحية. والناحية الأخرى أنا أنشر هذا العلم، أود أن أنشر هذا العلم، علم القراءات وعلم علوم القرآن. يعني بالتحديد يعني تريد أن تنشر ماذا؟ يعني ماذا تريد أن تنشر؟ أنشر أحكام القرآن وكيف يتلى، أعمل حلقات في المسجد تعليم القرآن كيف يتلى، تعليم القراءات القرآنية التي نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وممكن كثير من الناس. هل هناك أساسيات لقراءة القرآن يا شيخ أحمد؟ نعم. ما هي الأساسيات؟ دراسة علم التجويد عشان الإنسان يقرأ قرآن صحيح كما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد عليه أن يتعرف على أحكام التجويد حتى يكون في زمرة أناس قال عنهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. كيف نجود في القراءة؟ كيف نتمكن من التجويد؟ معلومة بسيطة مختصرة. معلومة بسيطة، الإنسان هو بيقرأ القرآن لابد عليه أن يراعي من الأحكام. على سبيل المثال الغنة، لابد أن يراعي الغنن في القراءة، لابد أن يراعي أحكام الوقف والابتداء في القراءة حتى لا يقف وقفا لا يليق بكمال الله عز وجل. بعين متخصص في علوم القرآن والقراءات القرآنية الشيخ أحمد مبروك يوسف، كيف ترى ليالي مصر الساحرة؟ أراها عامرة دائما بالقرآن وبأهل القرآن الذين سبقونا زي سيدنا الشيخ رفعت وسيدنا الشيخ عبد الباسط. في أماكن بتستهويك أكثر من مكان آخر؟ سيدنا الحسين، السيدة نفيسة، السيدة عائشة. طبعا زي سيدنا الحسين والسيدة زينب، الواحد يحب يروح في الأماكن دي طبعا علشان فيها أجواء مصر فعلا. هذه الأماكن الطيبة المباركة الإنسان بيشعر فيها بروحانيات جميلة تحسسه أن فعلا هذه أجواء مصر. النصيحة لكل مستمع أن يبدأ بالزيارة لهذه الأماكن. هذه الأماكن مباركة، إذا كان الإنسان يزورها فهذا من باب الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحة للمستمعين في شهر رمضان يعملوا إيه؟ يغتنموا كل دقيقة في أيام شهر رمضان، لأنها أيام خير وأيام بركة وأيام تعود على الإنسان بالخير دائما. برنامج يومي لشهر رمضان: المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها رقم واحد، رقم اثنين على الأقل قراءة جزء يوميا على مدار الشهر الكامل يكون الإنسان ختم فيه القرآن الكريم كاملا، المحافظة على صلاة التراويح وخاصة في المساجد بيبقى فيها أجواء فعلا مصر، وهذا لا نراه إلا في مصر. الشيخ أحمد مبروك يوسف متخصص في علوم القرآن والقراءات القرآنية، كلمة نهائية المستمعين ماذا تقول؟ أقول لهم إن مصر دائما وأبدا دافئة بهذه المجالس الطيبة وهذه البرامج التي تشير إلى أن مصر دائما وأبدا هي في المقدمة. أعتقد أنك كنت مجهز بعض الإضافات لحلقتنا الليلة، ماذا عن هذه الإضافات التي لديك شيخ أحمد مبروك يوسف؟ كنت أود أن أتحدث مع حضراتكم حول فضل القرآن الكريم، وأن الله عز وجل جعله كتاب هداية لمن أراد أن يهتدي، فقد قال الله عز وجل في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول الله عز وجل في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بل جعله الله عز وجل نورا لمن أراد أن يجعل في قلبه نورا فعليه بالقرآن، من أراد النور فعليه بالقرآن. الله عز وجل يقول في القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن عظم هذا الكتاب أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه، فيقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة القرآن، فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كلمة المستمعين ماذا تقول شيخ أحمد مبروك يوسف؟ المستمعين الكرام، أود أن أحدثهم وأقول لهم أن التمسك بالقرآن الكريم لأنه حبل الله المتين الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى العزة في غيره أزله الله. وأنا أقول أنا أحمد مبروك، ما رفعني الله عز وجل في أي مكان إلا بالقرآن، من غير القرآن ليس الإنسان ولا. فلنتمسك جميعا بالقرآن، فلنتمسك جميعا بكتاب الله عز وجل. شكرا للشيخ أحمد مبروك يوسف، متخصص في علوم القرآن والقراءات القرآنية، ضيف الليلة. وشكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم منى رمضان، موسيقى الموج الصغير.